هي معجزة وآية وبرهان للنبي الذي تبعوه، فهذا صحيح. نقرأ هذا للفائدة، للفائدة لا للإقرار لما فيه. يقول: تبين في هذه الليلة أن هناك أحد الناس هداهم الله يقوم بسرقة أجهزة التسجيل أثناء الصلاة، فنرجو التنبيه على الإخوة بعدم ترك مسجلاتهم بعد اليوم حتى لا تتعرض للسرقة. هذا له شقان، المعلومة جتكم، أنا ما أدري عن صحتها من عدمه، لكن إن شاء الله أنه هو متثبت. لكن الثانية كفائدة: لا يقال إن هذا سرقة، السرقة لها شروطها الشرعية، ما أخذ من حرز وعلى وجه الخفاء. أما إذا كان الشيء موضوع وأخذ أمام الناس موضوع وأخذ، هذا لا يسمى سرقة، ولا يسمى من أخذه سارق، وليس عليه حد السرقة كما هو معلوم. قد يكون اختلاسا، قد يكون غصبا، يعني بحسب الحال. لكن السرقة لا، هذه تسهل فيها ابنه، قل سرق كذا وسرق كذا، حتى لو أنه في جيبه قالوا فلان سرق من جيبي كذا، هو ما هي بسرقة. السرقة لها حدودها الشرعية ولها شروطها، وليس كل غصب سرقة، وليست كل اختلاس سرقة، وليس كل نهب أيضا سرقة. فالسرقة شيء، والنهب شيء، والاختلاس شيء، و يعني فرقوا بين الألفاظ الشرعية. يقول: بأنه يجوز أكل الجزء المقطوع من المصيد الهارب كالغزال مثلا وهو هارب لم يرسل، فهل يجوز أن نقيس الضب عليه إذا كان هاربا ثم دخل جحره فتمكن من قطع عكرة الضب إلى آخر؟ أما المسألة الأولى في مسألة علمية، وهي أن ما أبين من حي فهو إيش؟ فهو كميثته. ما أبين من حي فهو كميثته، إلا إيش؟ إلا الطريدة. ما أبين من حي، يعني واحد بيقطع شيء من خروفه قايم، يعني خروفه قايم بيقطع بعضه وبيأكله، ما أبين منه فهو كميثته، هذا ميتته تحل لا تحل، فإذا ما أبين منه فلا يحل. قالوا: إلا الطريدة. طريدة مثل ما ذكر، يطرد شيء فلا يتمكن منه إلا بقطع شيء منه، فهذا يستثنى من ذلك. أما مسألة الضب فلا أدري. نكتفي بهذا القدر، ونراكم إن شاء الله على خير حال، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قول هذا المقال من عند شيخ الإسلام ليس مكتسب، بل كرامة. من؟ ليس مكتسب بل هو كرامة. هل هو خارق؟ هو مكتسب، مو مكتسب، لكن هل هو كل فقه يؤتيه له العبد، كل إدراك القوة كرامة؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، هل هو كل تعلم أو كل ما يفتح الله به على العبد كرامة؟ هذا اللي قلنا فيه الإعانة توفيق وما يمد الله به العبد، سواء في المسائل العلمية أو في غيرها. ثم الكرامة شيء خارق من العبد. قول بعض أهل العلم الكفر لو عد بالله فمصده الأكبر. إذا إيش؟ الكفر إذا عد بالله فهو الأكبر. هل هذا خارق؟ مثل إيش؟ الكفر مثل إيش؟ يقول الكفر إذا جاء مثال وين في نص في كفر عدية الله؟ وهذا المذكور في إذا قد من المقروض ألف اللام فصبي كفر أكبر. لك وين هذا؟ في شيء كفر بالألف عدية بالله؟ هذه قراءتها الله عين. لا، يمكن أنت ما فهمت الأجل الكلام أو نقلتها أنت ما تأمل. يقول الكفر إذا كان معرفا مو معدا. لا، معرف بالألف واللام. إيه؟ نعم، إذا كان مش معدد. لا، معرف. إذا كان معرفا بالألف واللام الكفر، فالمقصود منه الأكبر. وإذا نكر فلا يلتزم أنها الأكبر، قد يكون أكبر وقد يكون صحيح. هذا العبارة صحيح. نعم، لكن إيش كان قولي؟ ولكني أخاف الكفر. من هو؟ قول حديث في البخاري ومسلم، ولكني أخاف الكفر. من اللي؟ هذه ما يكون فيه الكفر الأكبر، ولكن ورد هذه الموجودة. جيد، لكن الألف واللام هنا من قبل العهد اللي هو كفر العشير ولا إيش؟ نعم، وقصتها مع المخالعة. المخالعة ظاهر ما هذا المقصود يعني كفر العشير أو يخاف الناس من يخاف الكفر بعد الإسلام. المقصود بس ما هو كلام الصحابة، المقصود ما جاء في النصوص يعني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كلام الصحابة لا التأويل. جزاه الله خير. هذا يقول الجهل يزيد والعمر يمضي والعلم يقل والأمانة عظيمة والحاجة ماسة وكثرة المشاغل تفوت طلبة العلم العلم، المرجو منكم تضييق المشاغل إن شاء الله، لكن في المستقبل إن شاء الله. الحمد لله ما تعين الآن الأمر علينا فيه، العلماء الكبار كلهم موجودين، لكن لا تكسرون أنتم بس يعني إلى الآن ما تعين علينا، إحنا الآن إلى الآن في النفق الحمد لله. كيف هي؟ وين؟ وش كيف يعني؟ يعني يقول صرفها ولك 17 2000 ويكون عندك 15 مثلا. طيب روح صرف 17 ولك 2000 يعني بيحسبها عليك ب 15 وبعد 17 ولك 2000.